رؤوسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره يلقي الروح من أمره على من يشاء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء

قوي شديد العقاب صدق الله العظيم.